فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الأب في بلد إسلامي والأم أو الزوجة في بلد كافر، فحضانة الطفل تكون مع من؟ تكون من يضعها القاضي فيه، ومع من يحسن إلى الطفل ويضبطه، ولكن النظر في هذا للقاضي. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.